يقول: ما الرد على من يقول أن في الإسلام لم يكن حكم ملكي، فإذا أحاديث السمع والطاعة لا تنطبق على هذا الملك، أو أحاديث السمع والطاعة تنطبق على الإمام الأعظم دون الأئمة المتفرقين؟ الحمد لله، هذا ما أدري منين صحى، يعني توه صحي من النوم الظاهر. الأمة يعني كانت على الإمام الأعظم أو الإمام الأوحد أو الإمام الواحد أيا كانت التسمية، لهم يرون أو يقولون أن هذه الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه كانت على ما يتفق مع زمانه. من يقول؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم أمس قرأنا ستكون بعدي آثارة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه سيليكم أمراء، قال: تعرفون منهم وتنكرون. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه منهم من يكون قلوبهم قلوب الشياطين في جثماني إنس، هذا كله ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هل هذا الكلام يتكلم عن الأمراء في زمانه، في زمن النبوة، زمن الخلافة؟ لا، احنا ما عندنا الإمامة العظمى إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إمام واحد فقط النبي صلى الله عليه وسلم. في زمن أبي بكر أيضا الحمد لله الأمة كلها على إمام واحد، الإمام الأعظم، يقولون أعظم الأوحد الواحد. وزمن عمر بن الخطاب أيضا الإمام لم يكن إلا ثم إلا عمر بن الخطاب. في زمن عثمان بن عفان أيضا لم يكن إلا عثمان بن عفان. في زمن علي كم بيعة كانت؟ كان في ناس عندهم بيعة مع علي بن أبي طالب، وفي ناس وفيهم صحابة وبيعتهم لمن؟ لمعاوية. إذن كم بيعة؟ بيعتان. كم سلطان؟ سلطانان. كم ولاية؟ ولايتان. ثم بعد ذلك تتابعت في الأمة تعدد الإمامة والولاية والسلطان. الأمة ما عاشت على إمام واحد إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان. بعد هذا تعرفون الأمة على إمام واحد؟ إذا عندكم أعطونا مثال، أعطونا مثال. ما في. الدولة الأموية دويلات، الدولة العباسية دويلات، دويلات كثيرة جدا. وجميع العلماء الذين جاءوا والإمام أحمد وغيره والشافعي كلهم شافوا هذه الأشياء، التعدد في الإمامة والولاية، وما قالوا هذا الكلام اللي قاله صاحب الورقة اللي صحي من النوم. قل له: لا يا عبد الله، الأمة صح زمان، والولايات تعددت من زمان، والإمامة تعددت من زمان، وكلهم كان يرى أن لهذا الإمام بيعة ولذاك الإمام أيضا بيعة. يا شيخ، ما أحد أبطل بيعة الاثنين بحجة التعدد في الولاية، لكن الآن يدندنون حولها، يقول لك الآن نبايع، بايع السلطان اللي أنت في بلده، نعم أنت في أرضه أيا ما كنت، هذا هو اللي تلزمك بيعته والسمع والطاعة له، نعم.